سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العوامل الفكرية من العوامل التي قد تمنع من الرؤية الكونية الصحيحة. بعض العوامل الفكرية، عوامل الفكرية ترجع بالحقيقة إلى الشبهات اللي تأخذ طابع علمي فكري تحول بين الإنسان وبين أن يعيش الرؤية الكونية الصحيحة الحقيقية. قد نقدر نقسم هذه العوامل الفكرية أيضا بلحاظ مناشئها إلى أقسام متعددة. بعضها تنشأ من الميل إلى الأمور الحسية، بعضها تنشأ من التأثر بالخرافات والأساطير، بعضها قد تنشأ من عدم التمكن من تفسير بعض الظواهر الكونية، بحيث الإنسان يتخيل أو يتوهم أن هذا الكون ليس متمتعا بتدبير وإدارة من إله حكيم عليم قدير. شوف بعض الظواهر تبدو غير متجانسة أو تبدو غير منسجمة مع الحكمة، فما يفترض أن بداية الكون فرأسه ينتقل إلى نقض وإنكار مبدأ الكون. قل مو معقول أنه الله سبحانه وتعالى موجود ومع ذلك تتحقق هذه الأمور، هذه الظلامات، هذه مثلا الظواهر الطبيعية، الكوارث ما أشبه ذلك. ما يقدر يفسر، ما يقدر يفسر رأسا ينكفع على أصل المطلب وينكره. ومن هنا تجد أنه هذه القضايا قد تكثر في بعض حالات الابتلاء الشديدة، إذا ما كان المجتمع اللي تعرض للابتلاء مجتمع مؤمن. ابتلاء في المجتمعات الإيمانية يزيد الناس تعلقا بالله سبحانه وتعالى وشعورا بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالمجتمعات غير المؤمنة بما عدا ذاك المقدار من الإيمان تطفح أمثال هذه الشبهات. وإذا كان الله سبحانه وتعالى موجود يقول وين هكذا، يعني ينتظر أنه يتدخل بشكل مباشر يحل مشكلته باعتبار أنه هو لا يرى في الكون إلا وضعه ومشكلة. بعد ما يعيش ذيك النظرة الشمولية، ما عنده ذاك الإيمان الراسخ أن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الكون وهذا الكون أصلا ممتد، الله سبحانه وتعالى مطلق لا متناهي، وهذا الكون اللي هو من خلقه هو يكاد يكون لا متناهي في حدود المكانية والزمانية، وأنه وراء هذا الكون عالم آخر، هذا العالم الآخر يعاد فيه الحق أو يعود فيه الحق إلى نصابه لتستقر الأمور. الآن أنت ما تنظر إلا إلى جزء قليل من هذه الصورة، الجزء الآخر ما واضح بعد لحد الآن، وبالنظر إليه يمكن أن يتم الصورة ويمكن تقييم الصورة كاملتين إلى آخره. من يصير وضوح بهذه الجوانب تبدأ الشبهات. فالشبهات متعددة، مناشئها متعددة، وينبغي على الإنسان لنفسه أيضا ولغيره، لنفسه في إيمانه ولغيره في تبليغه ورسالته اللي يحملها إلى عامة الناس، أن يهتم بتحليل هذه الشبهات لمعرفة مناشئها. قد يكون عادة، يعني هذه فرض قاعدة عامة بالشبهات الفكرية، عادة اللي يبرز من الشبهة في ذهن الإنسان واللي يبرز من الشبهة على لسان من يطلق الشبهة ويعرضها عليك، يعني في الصعيدين، في صعيد الإنسان نفسه وفي صعيد التبليغ. عادة اللي يبرز من الشبهة فقط سطح، فقط امتدادات يعني الظاهرة، ولكن في الغالب هذه الشبهة عندها جذور، عندها جذور حتى علمية. متفقين؟ فالإنسان يحاول مو يقطع الشبهة من أرض ذهنه، وإنما يحاول يجتزها من جذور. بعض الأحيان الإنسان يقول يعني شلون واحد يتعقل أنه مثلا يفسر الظاهرة الفلانية، ظاهرة البراكين مثلا، شلون نقدر نفسر؟ أنت تجي تقول له كذا، هذا إلها تفسير فلاني معين، الله سبحانه وتعالى هو هذا العالم إلى آخره، هذا ما راح يصير عنده حل للشبهة كاملا، فلازم يصير عنده معرفة بحقيقة الحكمة الإلهية أو حقيقة الرحمة الإلهية. من يعرف حقيقتها طبعا راح تجيه هذه الشبهة. ليش؟ لأن أنت تحفر في جذور هذه الشبهة تتخلص من عدها من أصلها. أما من تبقى اليوم حليت لمشكلة البراكين، بكرة لازم تحل مشكلة الآلام، هذه الأمراض. شوف الإنسان بآلام، ليش إنسان يتألم؟ المرض يطلق ضوء أحمر، هذا الضوء الأحمر غير حتى يصير مؤشر، هذا الضوء الأحمر هو يخلي الإنسان يروح للطبيب يعالج نفسه. رأيت وهذا شلون عنده هكذا مثلا؟ فأيضا لازم تروح مرة ثانية تقول له لا، الإنسان إذا ما عنده علم يدفعه ما راح يندفع، هذا من مصلحة الإنسان، هذا من أجل المحافظة على الإنسان. فأقول لك إذا هي مصلحة الإنسان خل من أول الله سبحانه وتعالى خلق خارج عن المرض، ما يهدأ ما يتمرض، هو يبقى حي وصحيح وسليم إلى أن يموت. ليش؟ لأنه من أول كان مفترض مدار الكون على مصلحة الإنسان، فكان محور الكون هو مصلحة الإنسان. بينما إذا فهم الحكمة مثل ما إحنا فهمنا، لا، مصلحة الإنسان هذه مجرد علمة وسطية، هي تكون محل الاهتمام والرعاية الإلهية والعناية الإلهية، ولكن هذا علة وسطية. مو كل مصلحة الإنسان لازم الله سبحانه وتعالى يحققه، مو هي أمر مطلق. الشيء المطلق الكمال الغالب، الكمال الغالب مو بلحاظ الإنسان نفسه منافع أو فوائده هو الشخصية، وإنما الكمال الغالب بلحاظ الحالة العامة، مصلحة الخلق كلهم، مو مصلحة زوج من الناس هذا لازم يكون كذا أو ذاك لازم يكون كذا. فمن حلت الأصل الإشكال بعد تزول القضية من الأساس. أو بعض الأحكام الشرعية يصير إشكال عليها عجيبة، ليش الله سبحانه وتعالى يؤمر بقطع يد السارق؟ ليش الله سبحانه وتعالى يأذن بتعدد الزوجات؟ هذا يتنافى مع حقوق المرأة. ليش الله سبحانه وتعالى يجعل للمرأة في الإرث مثلا نصف مال الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا يتنافى مع المساواة، المرأة شريكة الرجل في الإنسانية، في العقل، في الاختيار، في كذا، فليش ما تصير شريكة إلا بالحقوق؟ ليش بالحقوق يصير حقوقها أقل؟ واجباتها قد تفوق واجبات الرجل إلى آخره، تبدأ هذه الكلمات زين. فأنت إذا من أول تريد حل القضية تبدأ وين تناقش؟ شو تقول؟ تقول لا، المرأة عليها نفق، يجب الإنفاق عليها، صحيح؟ حينما يجب الإنفاق عليها إذا راح هذا تغطي فرجان كبير من تكاليف معيشتها، فإذا حاجتها للمال أقل، فإذا حاجتها للمال أقل إذا بعد الرجل راح يصير حاجته أكثر، فالعدالة تقتضي أن يكون للمرأة مثلا نصف. قد يكون هذا صحيح في حدود ما صحيح، ولكن هذا حليت جانب. فإذا يجي يصير بناءه احنا نقول بلهجتنا العامية ينقنق بالإشكال، شو يقول؟ يقول زين، فإذا مرأة لا يوجد من ينفق عليها، هو أبوها كان ينفق عليها، فالمفروض نفقت 5 سنوات 10 سنوات من عمرها أيضا تأخذ من إرث أبوها، لأنه كان أبوها موجود، كان هو ينفق عليها، المال يصير إله، ما كان ينفق على أولاد، لأن أولاده هم متمكنين من أنه ينفقون على أنفسهم وعلى عوائلهم. فهذه المرأة المسكينة ليش ما يصير إنفاق عليها؟ ثم الزوجة ليش إلها ثمن؟ شنو ثمن؟ هو كان ينفق عليها نفقة كاملة، ليش ثمن؟ فأنت تبدأ تناقش تقول هذه الزوجة هو الإسلام شرع لها أن تتزوج من زوج آخر، فإذا هو راح ينفق عليها، وإذا عندها أولاد أولاده يجب عليهم الإنفاق عليهم، فلهذا راح ينخفض. مثلا إذا ما عندها ولد يصير لها ربع، إذا عندها ولد يصير لها ثمن، لأنه هو يجب الإنفاق على الوالدين. فنظام الإنفاق والنفقات فنظام معين تخرج، هذا لا تنسيه. قد يكون أنت بعض الأمور تلتفت إلى جوابه، بعض الأمور ما تلتفت إلى جوابه، فوين لازم نروح؟ نروح لأصل القضية للجذر، نقول له أنت تؤمن بالله؟ لا. نقول نعم، طبعا يؤمن بالله، هو يناقش القضية على أساس الإيمان بالله. تؤمن بالربوبية التشريعية لو لا؟ هذا اللي تقدم الحديث عنه بعد الآن مريد أن أنت بعد تستدل عليه. إذا شفت هو إيمان ضعيف به وين تروح؟ تروح تستدل عليه مرة أخرى بالربوبية التشريعية، تبدأ من جديد، تبدأ تناقش القضية هكذا. من يؤمن بالربوبية التشريعية؟ شنو هي حيثيات الربوبية التشريعية ومناشئة؟ ليش يؤمن به؟ تركز عليه من جديد، باعتبار هو العليم بالخلق، باعتبار هو المدبر، باعتبار هو الخالق أصلا نفسه، باعتبار إلى آخره من الاعتبارات. فإذا آمن، حتى لو فرضنا ما اكتشفنا شيء، ما اكتشفنا السر والمصلحة، أو كما يعبرون عنه في علم الأصول الملاك، ملاك الحكم يعني مصلحة الحكم، إذا ما اكتشفنا، مع ذلك أنه لازم يصير عندنا تعبد لله سبحانه وتعالى في القضية، لازم نعيش حالة استقرار وأطمئنان، لأن عندنا ثقة بالمشرع. إذا ما عندنا ثقة بالمشرع يصير عندنا توقع. إحنا بعض الأحيان عندنا ثقات نسبية، عندنا وثاقات نسبية بعض الأشخاص، مو وثاقة مطلقة، لكن تدري هذا مخلص لك، هذا يفهم، هذا عنده خبرة، هذا حتى لو يصدر من عنده قرار أو تصرف في حقك أو قانون، أنت قد يكون ما عارف مغزى، أنت عندك حالة اطمئنان أنه هذا عارف أنه ملتفت لهذا القضاء. مثل ما تروح للطبيب ويكتب لك وصف، أنت ما تدري هذا ليش كتب لك دواء ضد الحساسية، ما كتب لك مثلا علاج ضد الالتهابات، أنت بتصور عندك التهاب، هو تبين هو اتهم عندك حساسية. قد يكون السئلة في السؤال بسيط، لكن أنت تعيش حالة اطمئنان من جهة لأن عندك ثقة بتشخيصه، بخبرته، بعلميته، بإخلاصه ونصيحته لك، مو أنه فرد إنسان يكتب جزافا، أنت تطمئن. فإذا واحد عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، ركز على هذا الجانب، الثقة بالله، كل هذه الإشكالات راح تموت، تموت من جذورها أصلا، تنتهي من جذور الإنسان في هذا صعيد الشبهات الفكرية والعوامل الفكرية. وايا لازم نركز على مناشئ الإشكال. عادة أنت من تسأل أو من تسأل نفسك، عادة ما يبفو على السطح إلا من الإشكال، إلا نتيجة الإشكال والشبهة. أما جذر ومنشأ ما ينتهي به الإنسان إلا يبدي هو يتعمق، يتأمل، يراجع نفسه. ولهذا أنت عادة من واحد يشكل عليك تبدأ تسأل عدة أسئلة قبل ما تجاوبه، تبدأ شو هو، من مدى هذا الإشكال، منشأ ما هو، مو أنت تجاوب عنه بنعم أو لا، أو تريد تنفي القضية أو تجيب قيم دليل مباشرة فقط على هذه القضية، هو يطلع المقدمات ما مقتنع بها، شنو فائدة هذا الدليل؟ واحد يجي يتحدث، قاعدين مثلا في سيارة، مرة تصعد يم رجال، فد واحد من العلماء كان قاعد نبه هذا الرجل، قال له أنت إذا تبعد من مكان آخر حتى ما تصير قريب من هذه المرة، خصوصا طريق طويل، فهذا لازم تأخذ راحتك بالجلوس، هي أيضا تأخذ راحتها بالجلوس، فهذا قد يكون هذا الشيء مو مناسب شرعا، مكروه، حرام. ذاك هو استجاب، احترم هذا الهيكل اللي هو يستوجب واجب اجتماعي بالاحترام، احترم وقام، لكن كان ما مقتنع. فسأله قال له ليش؟ شنو هذا منشأ القضية؟ مو هو ذاك فقير، بدأ يستدل بالروايات اللي تبين وجوب مثلا التحسن للمرأة، الابتعاد مثلا عن الاختلاط بالرجال، عدم الملامسة، عدم النظر الى اخره، روايات. وانا من سأل كان سؤال عقائدي اصلا مو فقهي، وذاك على رتبه الاخرين يسألون سؤال فقهي يقولون شنو دليل هذه المسألة، هذا هو يسأل سؤال فقهي شنو دليل هذه المسألة، ما ينفع، ما راح يحل المشكلة، هو لازم يطلب وياه من الجذور شو شنو منشأ سؤاله، شنو مقصوده من السؤال. اما اذا جاوبت هذا الجواب راح يزيد الطين بله، لان انت راح تحكم عليه مجموعه امور هذه الأمور هي أيضا محل إشكال عنده، فأنت زدت الإشكال بلا أن تحل كل جواب، بلا أن تحل كل مشكلة. هذا الإشكال، وهو حينما يسألك وأنت تجاوب هذا الجواب يفترض أنه نهاية المطاف هذه. أنا أسألك عالم، أسألك مثلا طالب علم، أسألك متخصص في هذا المجال، وما في مكان يجاوب، مثل ما أنت من تناقش واحد من علماء مذهب آخر ثم تفهم وترجع مطمئن تماما إلى أن هذا المذهب باطل، ليش؟ هذا أيضا قد يكون خطأ، لكن أنت تعيش هذا الحال، ليش؟ ونقول هو هذا المسك، فأنا من ناقشت أفهمت ما عنده جواب، إذا الباقين ما عندهم جواب. إذا تريد دقيق 100% تقول لا، قد يكون الباقين عندهم الجواب أنا ما التفت إليه، لكن هذا الدقيق ما موجود عادة، لأن هذا يصير مؤشر على الحالة العامة العلمية. من يصير مؤشر فطبيعي أنت راح تطمئن، ما تحلف أنه والله بالله تالله أنه هذا قطعا ما عنده جواب، ولكن بالنتيجة يصير عندك اطمئنان. هذا أيضا مثل حالتك، أيضا راح يصير عندك اطمئنان من أنت تجاوب جواب خاطئ. لهذا الإنسان لازم يصير كلش حذر مسؤول في الإجابة عن شبهات الآخر. وأما مع نفسه فالأمر بعد أهم وأكثر بعد أهمية، لازم يرجع من يشوف عنده مجموعة شبهات يرجع بالتدريج يحاول يعرف منشئ القضية، ليش هذه الشبهة تراودة دائما، ليش هذه الشبهة دائما يعيش. أنا أمس كان واحد يسألني يقول هاي قضية خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، أنا هذه في القضية دائما له في بالي، أنا أجي أستدل أقول لا للكمال للكذا للامتحان، شلون أقدر أستدل على القضية مو من داخل المدرسة، أنت واحد من الأخوة الآخرين، لازم واحد يروح الجذور القضية، لأنه هذا ما دارس المقدمات. أنت قد يكون باليوم اللي إجينا حدثنا عن سبب الخلق، إحنا كل المقدمات كانت أصلا طرية ما زالت في أذهاننا، فنقدر نبني عليها بشكل مباشر ونتكلم ونختصر الحديث بربع ساعة نصف ساعة نكفيها هذا صحيح. أما ذاك ما عنده ذيك المقدمات فلازم تبدأ وياه من جذور القضية، شوف وين هو متوقف. قد يكون بعض الأحيان أصل الإيمان بوجود الله يصير بحالة ارتباط، هو ما عنده ذاك الوضوح الكامل بالقضية، شير هذا الحال ممكن هذا، فلازم ترجع لأصل القضية تريد تثبت. إن العوامل الفكرية أي الأوراق والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان أو يسمعها من آخرين لكنه ما يمكنه مواجهتها لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلا أو كثيرا، وعلى الأقل تكون السبب في حصول حالة الاضطراب والتردد في ذهنه لتمنع من حصول الاطمئنان واليقين له. ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية. عوامل الفكرية هي قسم من أقسام مناشئ الانحراف، مو هكذا قلنا عندنا عوامل نفسية واجتماعية وفكرية، نفس العوامل الفكرية أيضا يمكن تقسيمها أمثال الشبهات المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية. الإنسان هو بطبعة يألف الحس، فدائما من تجي شبهات من هذا النحو، تجد آذان صاغية في قوة المخيلة عنده اللي تحاول أنه كل شيء ترسم له صورة حسية، كل شيء المخيلة هكذا تحاول كل شيء ترسم له صورة حسية، ومن ترسم له صورة حسية راح تحدد بيها، فمن تجي شبهة تتلاعب مع الحسية راح تجد أنه ترتاح هذه القوة. بينما القوة العاقلة لا، اللي هي المنهج، المنهج على أساس القوة العاقلة، هو منهج على أساس الحس، ولا المنهج على أساس التخيل، ولا المنهج على أساس التجربة، مثل ما من أول احنا ناقشنا القضية بشكل مفصل. كثير من الشبهات اللي اليوم يعني نسمعها تتردد فيما يتعلق مثلا بالإمامة، فيما يتعلق بالعصمة، فيما يتعلق بمقامات بعض الأولياء درجات العالية من الأئمة مثلا أنبياء، كثير من عدد هي منطلقة من هذا الميل إلى الأمور الحسية، وتجد إنها صدى أكثر ما تجد إنها صدى في الأوساط الحسية المتأثرة بالحس من غنفة تبارك العام. ليش؟ لأنه هنا والعنزة أرضية هذا الجانب، واضح إن شاء الله. والشبهات الناشئة من المعتقدات الخرافية، هذه الخرافات وين تشد بالإنسان؟ شد الإنسان من مغالات وافتراض فرض أمور زائدة على الحد اللي يقوم عليه الدليل العقائدي، الخرافة تشد الإنسان إلى الغلو، صحيح؟ الأمور الحسية تشد الإنسان إلى التفريط مو إلى الإفراط، تفريط لبعض الأمور، يحاول أنه كل شيء مهم، كل شيء خارج عن دائرة يعني تجربته يحاول أن ينزله إلى تجربته. الخرافة لا، كل شيء عادي يصنع من عنده، يقول هذه معجزة صارت، معجزة كرامة صارت، كذا قضية، ما صارت معجزة ولا كرامة. بعض الناس بالاستخارة يقول تصير معجزة، استخارة يستخير على قضية تطلع زينة أو مو زينة يقول معجزة، هذا يرجع إلى هذه الحالة. أنت شنو تقول معجزة؟ هي الاستخارة 50% تصير استخارة، لو ما كانت استخارة أنا قد يكون هم من بعض الأحيان قد أستخير، ولكن ما أفترض هي الاستخارة معاجز. أنا استخرت وبعد ما رحت مثلا بالسفرة الفلانية، بعدين قال الجماعة ابتلوا بحادث اللي سافروا مثلا، فإذا هذه معجزة صارت. شو معجزة؟ 50% أنه الإنسان احتمال 50% أن يصيبه تخرج. ولو فرضنا الاستخارة ما كانت فيها هذه الدلالة، ما راح يصير دليل على أنه مرة 1% صحيح، أما 50% تخطأ وتصيب، شلون هذا أقدر أتخذ من عنده معجزة؟ هيصير إفراط، هيصير إفراط. واضح إن شاء الله؟ ولا بعض الناس بالعكس، فالحالة معاكسة، قضية واضحة فيها فالدلالة على عظمة إنسان، آية مثلا بالقرآن أو روايات مثلا كثيرة متواترة أو شبه متواترة تعبر عن عظمة معينة، عن قابلية معينة الله سبحانه وتعالى يمنحها لبعض الناس، يقول لا هذه المقصود من عدد كذا، وهذه مراد من عدد كذا، وهذه مو معقولة، هذا العقل ما يتحمل هذا الشيء، مو عقله هو حسه وخياله ما يتحمل هذا الشيء، يضعفه بالمقابل، لا هذا ولا هذا، إنسان معتدل متوازن. نعم استخارة، لأنه هو شنو هو، أنت عندك احتمالية، يعني الاستخارة مثل القرعة دائرة بين أمرين، إذا كانت الأعداد الحبات السبحة زوجية شو صير الخيرة؟ إذا زوجية مو زين، إذا فردية صير زين، هو نسبة أن تكون أعداد زوجية أو فردية نسبة 50%، صحيح؟ 58%، لا ما يهم، احنا قلنا إذا روايات وروح للروايات، أما نقول هو يقول صارت معجزة بهاي استخارتي أنا، هيك الروايات تصير دليل، أما قضية معينة من خلال يريد يتخذها هي هذه وحدة دليل تصير معجزة. معجزة، معجزة يعني أمر خارق للعادة، هو شنو معنى معجزة؟ يقول أنا شوية زادت قناعتي بالخير، معقول هذا من خلال حوادث متكررة تصير، هو يلمس بها تسديد إلهي بواسطة الاستخارة إلى الله، اللجوء إلى الله، توكل، خصوصا إذا كانت مقرونة حالات نفسية مهيئة للإنسان لكي يرحم بالتسديد، هذا في الشيء معقول ضمن حدود المعقول. أما هو يستخير ويصير في القضية بعدين تتعقب هذا، يفترض نفس هذا الاستخار، وهذا بكرة يروح حد واحد يقرأ له فنجان في خبر، هذا قارئ الجنب، وتشوفوا المشاكل المترتبة على ذلك، أو واحد يضرب سخط رمو، وهذا يقول ثلاث أشياء، ثلاث أشياء هي عادة متحقق عند الآخر، يقول أنت عندك عجب، وأكثر الناس عندهم عجب، يقول له عندك قضية مدوختك، كل واحد هو عنده مو قضية، عدة قضايا أصلا، يقول عجيب هذا عرف ما في نفسه. فإذا إذا أنت ذيك تعتبرها معجزة، هذا من بكرة إذا ادعى النبوة، لو ادعى الارتباط من الإمام المهدي لازم تثق به، لأنه عنده معجزة، إذا هو هذا مقياس المعاجز، مثل ما هذه معجزة، ذيك أيضا معجزة، فهذا أمر خارق للعادة يثبت صدقه. احنا شلون نؤمن بالأنبياء؟ نؤمن بالأنبياء من خلال معاجزهم، هذا من يدعي دعوة، وهي الدعوة ما عليها دليل، يقيم عليها دليل من هذا النمط من المعاجز، اللي احنا نريد نوسع بعد المعجزة لهذا الحد، لأن عندنا هذا الموضوع للخرافة، الحالة الخرافية اللي هي تشبه، هاي اللي تنتشر بالأوساط الأمميين. عند الناس، فبالتدريج راح نؤمن راح نتعامل، هذا يقول انا عندي ارتباط بالعباس، هذا يقول انا عندي ارتباط بالامام المهدي والى اخره، كل من تريد تحسبها فالدليل محسوس واضح ما منظور، اكو ادله معاكسه ما ينظرها، هو ثلاث اشياء قال له واحد من عندهم خاطئ اصلا ما كان دقيق، لكن هو يروح بس ذنيك الاولاني الاول، او شوف رؤيا، رؤيا فيها مجموعه هالوفات وصور ما متجانسه اصلا، وفيها فرد قضيه معينه، فيها فرد شيء من الوضوح، فيها فرد شيء من المطابقه للواقع. يقول انا شفت رؤيا صادق، شلون تقدر تعرف صادق؟ وهذه ليش ما تنظر لذاك الجانب من عدل، تنظر فقط لهذا الجانب. فتلقى دائما في قاموس كلامه واحاديثه دائما حاله نزوع وتوجه الى تعظيم الاشياء وتهويلها وافتراض كراماته ومعاجز والى اخره، بحيث كل شيء هو عنده بكرامه وبمعجز. هذا شبهه من هذا الجانب، شبهه من شعها هذا الخرافه. هذا خليه ذاك الحسي، شوف شلون يبغون يعيشون البنات، لكن هو الامر اللي يقوم عليه الدليل اللي ينطق به الحق اللي تجي به روايات النصوص او يصرح به القران بعض الاحيان، هو يأوله، هو رب الأرباب، هو نفس منزل القرآن هو يقوله، لكن مع ذلك هو يأول الكلام. ليش؟ بأوله بما يتلائم مع حسن. وذاك يجي يفتح القرآن، يفتح القرآن يشوف آية من الآية، رأسا اعتبر هذه الآية دليل. انت ليش تقول؟ يقول أنا فعلت بالقرآن فجدت الآية، وهي الآية ويمكن أن تصدر هذه الآية أو تلك الآية. وبعض الأحيان أنت كم مرة متفائل؟ لحد الآن مثلا متفائل 30 مرة. من ثلاث مرة كلهم كانت مطابقة؟ لا، 10 من عدم مطابقة، 20 من عدم مطابقة، هذا 20 من احتمالية مطابقتنا كثيرة، لأنه هي كثير من الآيات يمكن أن تفترضها مطابقة، تفهمها أنت من أول تريد تفهمها من هذه الزاوية، تفهمها مطابقة، فشلون تقدر تعتبر هذا حجة ودليل وعلى أساسه تتصرف وتبني أعمالك وسلوكك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى بشكل كامل من خلال هذا المنهج اللي هو ما له دليل؟ معنى ذلك أن الإنسان لازم يتفاعل بالقرآن ويتصرف، الإنسان لازم يشوف تكليفه الشرعي ويتصرف، يشوف وظيفته الشرعية، يشوف المرجع، يشوف المقلد، يشوف ولي الأمر إلى آخره، بعد حسب الموازين الشرعية على أساسه يتصرف. أما هو يفتح القرآن ويتصرف شنو هذا الكلام؟ هل هو ينشأ من الموضوع إلى آخره؟ ظواهر كثيرة. أن هذا البحث كل ما بدنا نتحدث هو المصنف ذا قال هذا يصير كتاب كامل أصلا إذا بدنا ندخل التفاصيل. الآن احنا نحذر وننبه الى بعض الامور الجزئيه، بقيه الامور بعد عليكم انتم، يصير عندكم ملكه الاستفاده من هذه القضيه، استنباط معنا، هو انه دائما من تجي قضيه خرافيه انت تعرف شلون تعالج، من تجي قضيه حسيه انت تعرف مشخصها، تعرف نسبها واصلها، تعرف شلون تعالج، تعالجها ايضا بالطريقه الملائمه له والمناسبه لها. والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة، بعض الأحيان يريد يكون دليل على شيء يكون دليل ضعيف، فطبيعة هذا الدليل متى يصير شبه مقابلة؟ ما يصير شبه مقابلة؟ شو راح يصير؟ راح يصورون أصلا ما استدل عليه خطأ. أنت فين؟ أنت تيجي تريد تستدل على العصمة بماذا؟ مباشرة تستدل على العصمة بكلام المعصوم، يقول هو قال احنا معصومين، يقول لك هذا هو عند الله صحيح، هذا مو دليل كامل. نروح نشوف دليل اخر، دليل اخر مثلا نثبت عصمة النبي بالعقل، النبي اذا هو صلى الله عليه وآله اذا هو بين ما يدل على عصمة خلفائه ذاك الوقت نقدر ناخذ، اما نستدل على العصمة بنفس كلام من تدعى له العصمة هذا يلزم عند الدور واضح بعد، لان انت لا تقتصر على هذا، هو نتيجة العصمة اللي تريد توصل لها صحيحة، ولكن انت من استدلت عليها استدلال ضعيف صارت صار الطرف المقابل يسمع كلامك ويلتفت الى الضعف في دليلك، صار يرى طبعا طبعا هو ما لحق بالدقة يبني على أن المستدللت عليه المطلوب مالك خاطئ، ما لحق أنه يثبت هذا بشكل دقيق، ولكن هو طبعا الإنسان يميل إلى هذا، يقول إذا ما دليل عن عصمة مو ماكو، هذا الدليل خطأ، ما تقول دليل ما موجود، ولكن مع ذلك هو الإنسان هكذا يتأثر هكذا، فهذا يسبب شبهات فكرية. فلهذا ذول يرتقون المنامر ما يصير عليهم مسؤولين من الدول يدخلون بحديث عقائد، لكن ما يستدل دليل كامل ودقيق في مجلس واحد، وايضا يقول مثل ما احنا ذكرنا انس، انت ذكرت انس دول النص الحضور ما كانوا انس موجودين صحيح؟ ما يتكلم اصلا، يعني يتكلم يذكر دليل كامل مفصل وبعد هذا يسمح ويأكد أنه اللي عنده سؤال خلي راجعني حتى أنت يصير دورك صدق قاعد تثبت عقائد الناس. أما بعض الأحيان قد يكون الزعل على العقائد وترى ويحسب الإنسان أنه يحسن صنعة يكون الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعة. واضح إن شاء الله. والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث المؤلمة حيث يعتقد بأنها مخالفة للحكم والعدل الإلهيين، والشبهات التي تنشأ من الفرضيات العلمية حيث يفهم البعض يقول انتم تقولون اول الخلق آدم، علماء الآثار اضرب لكم أمثلة على القضية، علماء الآثار اثبتوا انه الانسان الاول فلان وهذا فلان اصلا ما كان يعني به كل مواصفات آدم ولا بالمنطقة اللي بها آدم ولا الى اخره، فإذن هذا كلامكم خاطئ. شنو دليله؟ علماء الآثار. زين علماء الآثار هذا هو افترض أن هذه الفرضية عني، علماء الآثار من قالوا هذا الإنسان الأول؟ هم كم مرة قالوا هذا الإنسان الأول ثم اكتشفوا أول قبل الأول مالتهم؟ من يقول الإنسان الأول هو تزيف شيء مطلق، يقول في حدود اكتشافات، ما هذا هو الإنسان الأول؟ في حدود ما اكتشفناه، في حدود معلوماتنا، ما يدعون. لما تروح تريد تسأل العلماء الواقعيين من عندهم، مرة واحد هو مدعي كذا ذاك بحث آخر، انت تريد تسأل العالم واذا هو كان عالم ومع ذلك جاوب جواب اخر ايضا تقول له عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، انت هذا في حدود اكتشافه. وانت قبل هذا ايضا هذا علم الاثار اكتشف في مرحلة معينة انه الانسان الاول كان قبل كذا الف سنة مثلا 5000 سنة، الان يقول لا صار له 6000 سنة مثلا على سبيل المثال، تقول انت خبز سابقا مو اكتشفت هذا الاكتشاف الان، زين ذاك الاكتشاف السابق كان يفتح المجال لاكتشاف جديد؟ قل نعم. قل هذا الاكتشاف الجديد ايضا يفتح المجال لاكتشاف اخر، شلون انت تقدر الشخص؟ زين شلون يعرفون الامور؟ من خلال وضع طبقات الارض، اكو عندنا قوانين لطبقه هو اكو قوانين عندهم في هذا المجال. زين هذه محسوبه ضمن الحالات الطبيعيه. اما قد تمر على الارض حالات استثنائيه. هذه الحالات الاستثنائية قد تأثر آثار استثنائية من سر طوفان نوح هي ظاهرة الطوفان، هذا ما يدرينا شلون كان وضع الأرض في تلك الحالة، شلون راح يعني تغيرت، قد يكون كثير من الأمور، قد يكون كثير من الأمور مسحت راحت، مثل ما يمكن هذا القانون هو يصير في ضمن هذا الظرف المعين، يمكن أنه هذا الظرف الاستثنائي يأثر في حساباتك. أنت تتخيل 5000 سنة تبين لا مو 5000 سنة وإنما هذا يرجع إلى 10000 سنة أنت ما تدري به وما أشبه ذلك، فهي كلها تبقى أمور محدودة نسبية ما تقدر تبني عليها بشكل مطلق بحيث تواجه المعتقدات الدينية المبتنية على المنهج العقلي. ولكن مع ذلك بعض الأحيان تسبب شبه، فلازم الإنسان يفتح عينه على الشبه ويعرف كيف يناقش واحدة واحدة. والشبهات المتعلقة ببعض الأحكام والتعاليم الدينية، مثل ما ذكرنا بعض الأمور تعاليم الدينية، والشبهات وخاصة المسائل القانونية والحقوقية والسياسية، بعض الأمور التي ترتبط قلنا بالمرأة، بعض الأمور التي ترتبط بالقصاص، بعض الأمور التي ترتبط بالحدود وما أشبه ذلك. وربما يكون هناك عاملان أو عدة عوامل تساهم جميعا في تكوين حالة التردد والشك، عامل نفسي يعتقد بعامل اجتماعي ثم مع ذلك يغذى بشبهات فكرية. كثير من الأحيان من تشهد حالة كافرة موجودة بها عدة عوامل، فأنت لازم تروح إلى عامل من هذه العوامل تدريجيا تحله، مو بشكل مباشر تريد رأسين بضربة واحدة تحل كل القضايا، يمكن مجموعة شبهات تدريجية لازم تتجاوزها واحدة بعد الأخرى. وربما تكون عاملا في الإعداد، فيلاحظ أحيانا لأن المتاعب النفسية المختلفة ربما تكون عاملا في الإعداد لظهور الشبهات والأوهام، وبذلك يصاب الفرد بمرض نفسي هو الوسواس الفكري، فصار عنده وسواس، صار عنده أرضية علما للشبهات، ونتيجة لذلك تعرض لهذا المريض حالة الشك فلا يقتنع بأي دليل أو ظهر. كمان يلاحظ المصاب بالوسواس بالعمل اللي ما يدري انه هذا يروح يقفل باب البيت، افرض تكلم حالة سرقة هجوم مثلا مباغت لعصابة مثلا على بيته كذا سببت له صدمة، هو الانسان طبيعيا عنده قلق، اذا صعدت درجة القلق بدرجة أزيد من الحد المعقول تحول إلى وسواس. فهو عادة الإنسان عنده قلق من إذا الباب مغلق زين محكمًا ولا يخشى أن يكون هو دخل البيت مستعجل ما أحكم إغلاق الباب قبل ما يجي ينام، يروح يتأكد يشوف بابه محكمة الإغلاق. هذه حالة طبيعية، هذه حالة قلق عادية اللي هو يحرك الإنسان دائما القلق. وهذا رجع مرة ثانية يجي ينام، مع ذلك بدأت تخطر ذهنه وساوس يقول لعله هذه ما محكمة، فيرجع مرة ثانية ثم يرجع مرة ثانية. الصورة هذه خالص تجرب الله من عنده. يفتنون بعض الأحيان ويتدون فيما يتعلق بصلاتهم بطهارتهم بكذا، فيبقى مسكين يبقى من بداية مثلا طلوع الفجر يبقى يريد يتوضا يريد يتوضا يريد يتوضا، إلى أن بعض الأحيان قد تطلع الشمس وبعد ما يصلي. فهو يتصور أنه هو الآن من احتياطه أنه حتى يصير وضوء دقيق وصحيح وكامل 100%، ولكن هذا يلقي به فيما ينافي نفس الأمر الذي احتاط له. هذا هو شيء بعض الأحيان مرض أصلا، يعني تعالج به أقراص وأمثالها، يعني مو دائما تعالج به حديث إقناع، لأنه ماكو مجال للإقناع، إن هي قدرة الاقتناع عنده ضعيفة تصير مشلولة. شلون تقدر تعالج معه؟ حيث لا يمكنه أن يثق بصحة أي عمل يمارسه، فتراه يغني ثيابه في الماء عشرات المرات، ولكن بالرغم من كل ذلك لا يحصل له الاطمئنان بطهارة يده، مع أن اليد ربما طهرت في المرة الأولى. بعد قطعا طهرت في المرة الأولى، إذا ماء كثير يغمس إيده به بعد شنو؟ يعني ربما هو مال الدعم. مواجهة عوامل الانحراف، كيف نواجه هذه العوامل؟ احنا من كنا نذكر كل عامل من هذه العوامل كنا نتحدث عنه كيف نواجه، صحيح؟ الآن بعد نقرأ كلام المصنف في هذا المجال. بالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة، يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة، بعد أن يتعالجها بالدليل. هو عنده استغراق في حب الدنيا، هذا كل ما تستدل عليه نفسك، كل ما تذكر له أدلة نفسك، وأنت شوف شنو مشكلته. هذا عنده تعلق شديد بالدنيا، شنو هو اللي حل التعلق بالدنيا؟ فترجع إلى كلام أهل البيت، يقول وصلي قلبي عن الدنيا بمخافتك. تعرف هذا الإفراط في حب الدنيا اللي يحدد من عنده ويضعفه خوف، فتبدأ تثير الخوف من الله سبحانه وتعالى في نفسه، معسين تهدأ القضية. أما تستدل عليه يقول هذا واجب وضروري وحق الله سبحانه وتعالى عليك، ولا ما يأثر شو يسوي، كل شيء له ما يناسبه. فإذا عرفت أنه هذا لازم سلوة القلوب عن حب الدنيا تصير بأي طريق بالخوف، هذا علم الأخلاق تكفل هذا. ولهذا يقول التربية الصحيحة من الأخلاق، أن الأخلاق هو من أهم الأمور به، أنه يعرف شلون يعرفك شلون تعالج مشكلات الناس. أما إذا واحد عنده وسواس تريد تخوفه، فهذا أنت تهلك أصلا، لأنه هو منشأ الوسواس قلق، قلق مضاعف. أنت تريد تيجي تخوفه شلون يصير؟ راح تزيد تزيد الطين بل، هذا ما له معنى تخوف. يقول هذا الوسواس حرام، وإذا أنت تبقى في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يعاقبك، وهذا بعد يضيق عليه الدنيا أصلا بما رحبت، يعني هو ما عنده منشأ، وهو من ما يلتفت وعنده خوف وعنده قلق وعنده وسواس. هل شلون تعالج؟ مو يقدر تعالجه بهذه الطريقة، لازم تعالجه بطريقة ثانية، لازم تطمئن، لازم يشوف عنده مشكلة، عنده اختلال بأمن الاجتماعي، لأنه هو يتعرض مثلا لضغوط معينة، لأنه مستهزأ به، لأنه عند عاهة، لأنه عند كذا، تحاول تسد له هذا الفراغ النفسي، هذه العقدة تحلها عنده تدريجيا، هو يزول الوسواس من عنده. وهكذا بعد كل شيء بعد جميل. علم النفس ينفع في هذا المجال كثير، والشيء الأساس الأخلاق، أي الأخلاق الإسلامية. والتنبيه إلى الآثار السيئة لها، كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام بالدين. هذا بالنسبة لبعض الأشياء، يعني بحث الدرس الثاني والثالث كنا نعالج بعض الأمور العوامل النفسية اللي تمنع من البحث في الدين، بينا بعض الأشياء من خلال الدواعي. وكذلك هو مهم في الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة إلى العمل على حدوث مثل هذه الظروف والعوامل أن يوضح الفرق الكبير. هذه مسؤولية بعد في أعناقكم جميعا، لازم أنتم تركزون لأن هذه مشكلة معاصرة وقوية الآن إحنا نعيش في مجتمعنا الإسلامي. أن نوضح الفرق الكبير، مو فرق بسيط، بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامة المحسوبين على الدين المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص ما يشعره مثل هذه العوامل. من أن تتنبهه فهو طبيعيا بعد ما راح يخضع لها، واضح إن شاء الله. وكذلك يلزم حتى تعرفون أن العقائد يجب يكون علم موسع بعد، مو أنه فقط تصور أنت تحفظ مجموعة أدلة لإثبات وجود الله وأدلة على النبوة وأدلة على المعاد والإمامة انتهت معاد، أنت صرت عالم بالعقائد. لا، هواية بمشاكل اجتماعية لازم أنت تواجهها، عندك مشاكل نفسية لازم تعرف شلون تعالجها، عندك مشاكل فكرية لازم أنت يصير عندك موقف من عدو ورؤية صحيحة إلها وما إلى ذلك. وكذلك يلزم اتخاذ أساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات وآثار الأوامر الفكرية كالتمييز بين المعتقدات الخرافية والمعتقدات الصحيحة. بعض الأمور خرافات أو شبه خرافة يلتزمون بها بعض المتدينين، يلتزمون بها يعكسون صورة سيئة جدا عن الدين، يعني يبون يقيم الدين من خلال هذا الوضع، يقيم الدين من خلال هذا الوضع، فيقيم الدين على أنه خرافة بمجموعة، يأخذ عينة من عنده يعتبرها هذه عينة هو يختبر الدين من خلالها، خصوص الشيء الظاهر أمامه اللي يمس حياته بشكل مباشر فيعتبر الدين خرافة. مع أنه يروح للحقائق الدينية اللي هي مستندة إلى أدلة عقلية كأقوى ما يكون الدليل على الشيء، ذيك بعد يغفل عنها. أو اجتناب، يجب علينا اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. أنت من تجي تستدل على شيء بطريقة ضعيفة أنت بالحقيقة تضعف ذلك الشيء، مو تخدم ذلك الشيء. واحد يجي يقرأ في كتاب يذكر 10 أدلة على الأصل، 9 من عدة ضعيفة، حتى 10 أنت راح تشك فيه بعد، يذكر أدلة كلش على الأصل المطلق، يذكر أدلة، شنو الدليل؟ أنه هذا يبلغ، من يبلغ؟ هذا لابد يكون صادق، وهذا يرجع لأصل التبليغ، شلون تعتبره دليل حق؟ ثم دليل ثاني ثم دليل ثالث وإلى آخره، وزين بالنتيجة شنو؟ حتى الدليل العاشر راح يضيع في زحمة الإشكالات والشبهات على الأدلة التسعة. فأنت تصورت تجمعت تذكرة 10 أدلة على القضية الفلانية، المهم تذكر دليل واحد صحيح، أحسن ما تذكر 110 من عدد صحيحة. أنت في قناتك الآن من تسأل عن شيء ويجاوبوك جواب متين مثل ما يجاوبوك 3 أجوبة 2 صحيحات واحد ضعيف، لا لا يجاوبوك جواب متين واحد أحسن لك، صحيح؟ ما هناك العدد الضاعف صار 2، لكن مع ذلك من واحد صار بي إشكال أنت راح تتوقف. هذه طريقة أصلا، طريقة في طرح العقائد، طريقة السابقة القديمة كانت عند بعض علمائنا لابد هم كانوا في ظرف على الأقل في ظرف معين مشخصين صحة هذا أو مشتبهين في هذا الأمر، يجمعون أدلة كل ما يمكن دليل نجيبه نخليه نضيفه، قل لعله هذا ما اقتنع بالأول راح يقتنع بالثاني، قد يكون هو رقم الدليل كون الدليل العاشر الدليل الخامس عشر هذا إلا فرد إيحاء بصحة الأمر، ولكن هذا من جهة أخرى ما راح يفيد، هذا يفيد اللي هم أنصاب المتعلمين راح يؤخذون بكثرة الأدلة، أما المتعلم من ينقد الدليل الأول يشوف فيه إشكال، الدليل الثاني يشوف فيه إشكال، الدليل الثالث حتى لو ما شاف فيه إشكال هو يشوف فيه يقول لعله هذا مثل السابقين فيه إشكال، فلازم الإنسان يعرف بعد شلون يستدل. وكذلك يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي من أول من تبدأ تريد تستدل لا تعتبر نفسك أنت نهاية المطاف، هاي دائما نأكد عليه، نقول احنا نحاول بمقدار جهدنا نستدل على هذا الامر، قد يكون هناك ادله اخرى اعمق واحنا ما نستفتيها او ما عندنا فرصه ان نبينها، نذكر احد الادله على المعاد، مو تقول هو هذا الدليل الاساسي على المعاد، بعد هذا اذا اهتز يعني راح يصورون اصل ايمان بالمعاد راح يهتز. وهي ان ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى الذي يقام الدليل عليه. من الواضح ان البحث في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والاساليب الملائمه لمواجهه كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسه الموجزه، لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكريه للالحاد فقط. نذكر العوامل الفكريه كتطبيقات للقسم الثالث من اقسام عوامل الانحراف، نذكر تطبيقات للعوامل الفكريه ثم نجيب على بعض الشبهات المتعلقه بها. تفهمتوا؟ فهي العوامل النفسيه ما راح نتعرض لها، العوامل الاجتماعيه ما راح نتعرض لها بشكل مفصل، فقط ان شاء الله نطبق هذا الامر في العوامل الفكريه، فنستعرض بعض الشبهات الفكريه في قبال الايمان بالله، فقط هذه المساله، مو انه في مجمل العقائد. لكن احنا هذا البحث راح ينفعنا ان نفتح عيوننا على مجالات، مو على موضوع او موضوعين، على مجالات من البحث العلمي في تعبئة الجانب العقائدي في الشخصية الإنسانية قد تكون مغفول عنها. ليست العقائد ليست محدودة فقط بالبراهين والأدلة، وإن كانت البراهين والأدلة مثل العمود الفقري لها، ولكن ليست محدودة في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين.